إلى يأتي يوم القيامة له لواء يعقد له يقال هذا اللواء غدرة فلان. فعندما يأتون فإن الله تعالى يقرعهم بذلة ومهانة لهم ويقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون، ائتوا بهم يحمونكم من عذابي ومن أليم عقابي. قال ويوم يقول، وفي قراءة وقرأ حمزة ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم. فكان الله تعالى قال إن كنتم صادقين فأتوا بالشركاء فليدفعوا عنكم هذا العذاب. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فلم يستجيبوا لهم وأن يستجيبوا لهم. قال الله تعالى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، بل يجعل الله هؤلاء حصب جهنم. ففي الحديث حديث الشفاعة الطويل قال ينادى على أهل الموقف فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كانوا يعبدون القمر يكور وتساقط في النار فتساقطون خلفه، والشمس كذلك، وعزي وعيسى يمثل جني بهيئة عيسى وعزي ويتساقطون خلفهم جميعا. فلذلك قال الله جل وعلا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم قال وجعلنا بينهم موبقا، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. موبقا قال العلماء موبقا يعني مهلكا، قاله ابن عباس وأيضا قاله قتادة والضحاك، وقال ابن قتيبة مهلكا بينهم وبين آلهتهم في جهنم، ذلك يقال أوبقته ذنوبه أي أهلكته ذنوبه. والمعنى جعلنا بينهم من العذاب ما يبقهم ويهلكهم فلا يستجيب له. كما قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقيل المبقى واد عميق في جهنم يفرق فيه بين أهل الضلالة وأهل الهدى، وقيل واد في جهنم كما قال أنس بن مالك. والحق بأنه المفاد الذي يستفاد من الآية أنهم لا يسمعون لهم ولا يستجيبون لهم ولا ينفعونهم بشيء، ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، هذا أهل النار يقولون بذلك. فجعل الله بينهما مهلكا لا يصلون إليهم ولا هؤلاء. قال ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وأيضا ألفت الانتباه في قول الله جل وعلا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، ويبين الله تعالى كذبهم في ذلك، فيبين الله جل وعلا كذبهم في هذا الباب ويقول ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم وما أنزل الله بذلك من سلطان لهم. فالمسألة كانت على الهوى وعلى النفس وعلى السلطان، وإنهم الذين قد كفروا بالله جل وعلا وعجلوا على أنفسهم بالعذاب والهوان. قال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ورأى المجرمون النار أي عاينوها وهي تتميز تكاد تتميز من الغيظ، وهي يعني تفور فتتغيظ حنقا عليهم تنتظرهم. وهذا يعني فيه ما فيه من اللفتة العظيمة من جبروت الله جل وعلا وقوته. قال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فما الفائدة يعني أو قل ما هنا يعني ترده من اللطائف عندما يقول الله تعالى ورأى المجرمون النار، ما قال ألقوا في النار، مع أنهم ألقوا في النار لكن ابتداء قبل الإلقاء في النار رأوا النار. عندما تعلمون بأن النار لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، لذلك قال الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها لم يجدوا عنها مصرفا. فائدة أو اللطف في قوله ورأى المجرمون النار، ما قال ألقوا في النار. ممتاز ممتازة، جزاك الله خير. نعم نعم ممتاز ممتازات، بارك الله في إجابتك. صحيح صحيح، هو أصالة رؤية العذاب قبل نزول العذاب عذاب، رؤية العذاب قبل النزول فيه عذاب وإرعاب وإرجاف، عذاب آخر، هذا عذاب حتى يلقوا في العذاب. فسبحان الله، قال وراء المجرمون النار رؤيتهم للنار عذاب، فقال عذاب الذي ينتظرهم. فقوله وراء المجرمون النار أي عذبوا برؤية النار، والنار فيها ما فيها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام 70,000 ملك يجره، وهي كل بعضها بعضا، أنت ترك وكلما وقع في فوج سألام خزنتها. أنا في الآية الأخرى في سورة قاف تقول ماذا تقول وترد، تقول هل من مزيد هل من مزيد، لا تكتفي حتى يضع الجبار قدمه فيها فتنزوي ينزوي بعضها إلى بعض، تقول قد قد. وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، فظنوا هنا بمعنى استيقنوا، استيقنوا أنهم إلى النار يسقطون. قال وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، فظنوا أنهم واقعوها يعني ملابسوها يعني داخلون فيها، فعلموا يقينا أنها لهم وأنهم داخلون فيها، لأن التقريع والتوبيخ أولا وذكر الشركاء والأنداد ثانيا يدل على أنهم أصحاب النار لا يخرجون منها أبدا، خالدين فيها أبدا. قال وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ولم يجدوا عنها مصرفا، لم يجدوا عنها معدلا، لم يجدوا عنها منجات، لم يجدوا عنها مخرجا، وأن لهم وقد حبسهم الله فيها، وعدهم وتوعد لهم، والله جل في علاه إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه، فأن لهم الخلاص وأن لهم النجاة، وقد أشركوا برب الأرض والسماوات، وقد قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، وذكر أول هذه السبع الشرك بالله، كما قال الله تعالى عن الحكيم عندما وعظ ابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يردوا عنها مصرفا، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قول الله جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن أي بينا وأوضحنا ودللنا بضرب الأمثلة والبيان التام بالقرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، قد صرفنا قد بينا وأوضحنا طريق الهدى من طريق الردى، وقد بلغ رسولنا أتم البلاغ وبين أتم البيان. ولقد صرفنا في هذا القرآن الذي هو هداية من الرحمن، الذي هو من تمسك به وتعبد بما فيه كان من أصحاب الجنان. قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، لكل الناس، ولقد صرفنا في هذا القرآن لكل الناس، كما قال الله جل في علاه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، خلق فهدى سبحانه جل في علاه، قال فهديناه النجدين الطريقين، قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، هذه فيها دلالة واضحة على إقامة الحجة على الجميع، من بلغتهم الدعوة وقيمت عليهم الحجة ببيان الله جل في علاه. وهذه الآية عظيمة جدا صراحة، تنفعنا في قاعدة عقدية من الأهمية بمكان، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. نعم، ما هي المسألة العقدية المهمة التي ترتبط بقوله جل في علاه ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل؟ هذا كان يحضر لنا الدورات من سنين، الآن صار محدثا يعني انشغل بعلم الحديث الآن ما شاء الله. أن القرآن نزل للناس عامة جيد، المفروض الإجابة عندكم ما مثل ما نزل إلا ولها في دليل كتاب الله ربنا. نعم ده صحيح، هذا صحيح، القرآن صالح، ممتاز، ممتازين. ما زلت أنتظر إجابة في قاعدة عقدية من الأهمية بمكان. التقديم والتأخير للحصر ممتاز، ليست هي فيها الرد على مقدم جيد، عبرة بدليل وأي دليل أعظم اكتبر. نعم صحيح. طيب طب أحيلوا حالتكم مهمة، تحيلة ماجد ما عندك يعني. الحق في هذا الباب بأن المسألة غير متوقفة على البلاغ فقط بل بالبيان، والذين يقولون من علماء نجد أنه لا أنه العبرة بالبلاغ لا بالبيان، قالوا لقول الله جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، قالوا العبرة في إقامة الحجة بالبلاغ لا بالبيان، بالبلاغ لا بالبيان، لقوله لأنذركم به ومن بلغ. قلنا الرد عليه في هذا أنه قال صرفنا، صرفنا يعني بينا وضحنا في هذا الباب، فإذا لابد من البلاغ والبيان، لابد من البلاغ والبيان، ولذلك قال ولقد صرفنا. هنا لما جعل المسألة في هذا الباب ردا عليه وإنكارا لأنه صرف بينا وضح، ولقد صرفنا في هذا القرآن يعني بينا ووضحنا بأروع الأمثلة التي يظهر بها الحق من الباطل، والحق يعلو ويجلو. قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فكان نائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تصلي ليلا، لما تصلي بالليل، لما تقوم من الليل ما تقوم؟ فقال ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أرواحنا عند الله جل في علاه قبضها، فإن شاء أن يردها ردها وإن شاء أن يقبضها قبضها. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، لم يتكلم معه بكلمة لكن ضرب على فخذه وولى، ثم قرأ قول الله جل في علاه ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهنا المجادلة والمخاصمة من أهل مكة الذين عارضوا القرآن بعقولهم وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم ليضحدوا به الحق. فأنت ترى حتى من علم بأن هذا القرآن أنه الحق ما تراه إلا بعدما أذعن، إلا بعدما أذعن اعترض من أجل وجاهة، من أجل السلطان، من أجل المال، من أجل الدنيا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فهنا الوليد بن المغيرة عندما سمع بكلام النبي سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله مغدق وإن عليه لمثمر. قالوا فجاء أبو جهل وخشي أن يدخل الإسلام فقال إن قومك جمعوا لك مالا لتتكلم يعني لتقول فيه قولا. فوصف الله جل وعلا ونظر يعني قال الله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. نعم ثم طب لحظة أنا آسف عفوا. السلام عليكم أستاذي الله بارك في حضرتك. يعني أخذوا الحق أرادوا به باطل لما جاءهم ابن عباس قالوا لا تسمعوا له إنهم قوم وصفهم الله في الكتاب خصمون سبحان ربي العظيم. فالغرض المقصود أن الإنسان فيه جدل إن لم يرد الحق يجادل عن الباطل ليضحد الحق وأن له ذلك. الحق أبلج والباطل لجلج. قال ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس أن يؤمنوا يعني الذي اتخذوه مانعا ليمتنعوا عن الإيمان ما ذكره الرحمن هنا في قوله ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين يعني عذاب الأولين. وهذا تفصيله إن شاء الله سيأتي. وترى أن من جهلهم تعجلوا عذاب الله جل وعلا فأتاهم العذاب حين بغت وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. الفوائد المستنبطة. هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان. هي شريعة الله الخائن لا يمكن أن يكون نصيرا. من لم يتخذ الله نصيرا فلا نصير له. خلود الكفار في النار كم هي؟ حرمة الجدال بالباطل. في أسئلة تفضل.